بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لازلنا في قيد شرح القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة على قاعدة الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، وهي قولنا وهي قول الفقهاء رحمهم الله: العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في باب العادات أنها على الحل، وأن الإنسان لا يثاب عليها ولا يعاقب، فإذا فعل الإنسان شيئًا حلالًا فإنه لا ثواب فيه ولا عقاب. كون الإنسان يأكل أو ينام أو يجامع أو يذهب أو يأتي أو يقوم أو يقعد، كل ذلك من الأمور العادية المباحة، فالمباحات لا ثواب فيها ولا عقاب. ولكن هذه القاعدة تبين لنا أن الإنسان إذا نوى الخير بالمباح، إذا نوى الخير في فعل المباح، فإنه ينتقل من كونه مباحًا إلى كونه طاعة. وقد ذكرنا مثالا واحدا في الدرس الماضي، وهو مثال الأكل والشرب. فالأصل أن الأكل والشرب عادة، ونحن نقطع في مزاولته وقتا كبيرا من اليوم، فكيف يكون هذا الأكل والشرب عبادة؟ يكون أكلنا وشربنا عبادة إذا نوينا به التقوي على طاعة الله جل وعلا. فإذا استشعر المسلم في بداية أكله أنه يريد التقوي على طاعة الرب جل وعلا بهذه اللقيمات، فإن أكله حينئذ ينتقل من كونه عادة إلى كونه عبادة. وكذلك ينبغي لنا في باب الأكل والشرب أن نتأدب بالآداب الشرعية المرعية الواردة في ذلك، فإن الأكل والشرب بالنية الصالحة وبالتزام الآداب الشرعية الواردة في ذلك من الأكل مما يليه، والأكل باليمين، والتسمية قبل الطعام، هذا كله مما يجعل الأكل والشرب عبادة يثاب العبد عليها. من الفروع أيضا على هذه القاعدة الطيبة التنزه في البراري والحدائق. إن الناس يذهبون للنزهة في البر، ويذهبون للنزهة في الحدائق، ويذهبون للسياحة وغير ذلك، والأصل أن هذه الأمور كلها عادات ومباحات، فلا ثواب فيها ولا عقاب ما لم يفض بالعبد إلى شيء من المحرمات. وكثير من الناس يقتطع فيها وقتا كبيرا، فكيف نجعل هذه النزهة أو هذه السياحة أو هذه الفسحة والفرجة كيف نجعلها عبادة؟ يقول: بالنية الصالحة. وذلك بتحقيق هذه القاعدة أن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فالعبد إذا نوى النية الحسنة في هذه النزهة فإنه يكون مأجورا على ذلك. وذلك أن النفس أيها الأحباب إذا أخذها الإنسان بالعبادة دائما ملت وكلت وكسلت وفترت، فينبغي للإنسان أن يخلل عباداته فترات يأنس فيها مع زملائه، يأنس فيها في التنزه، في الخلوة بنفسه، في الذهاب والإياب. لابد، النفس تحتاج إلى شيء من الأنس، تحتاج إلى شيء من النزهة، تحتاج إلى شيء من الفرجة، تحتاج إلى شيء من الترويح. فينوي الإنسان بهذه النزهة والخروج إلى البر مثلا، ينوي به إجمام نفسه وإراحتها، حتى إذا أقبلت إلى العبادة تقبل عليها بنشاط وهمة. نعم، هذا إذا نوى الإنسان هذه النية فإن خروجه للبر وبقاءه فيه والمتاعب والمصاعب التي تواجهه في البر وبقاءه فيه كلها في ميزان حسناته. لماذا؟ لأنه نوى النية الصالحة، مع وجوب أخذ كافة الأمور المشروعة من الصلاة في وقتها في حال السياحة. بعض الناس إذا راحوا للسياحة أو خرجوا للبر فوتوا الصلوات أو أخروها عن وقتها، هذا لا يجوز. لكن مع فعل المأمورات وترك المحظورات، فإذا هذه النية الحسنة تجعل هذه النزهة البرية، وتجعل الطلعة بالأهل والأولاد إلى الحديقة العامة تجعلها من باب العبادات. فإن النفوس والله يا أخواني تتعب من كثير من الأعمال وكثرة الارتباطات وكثرة التعلقات الدنيوية، فيحتاج الإنسان إلى أن يخلو بنفسه، يذهب يعني مثل ما يقول العوام يوسع صدره. الدين يا إخواني ليس عندنا في المسجد فقط، الدين معك في كل مكان، الدين معك في كل مكان، حتى في نزهتك وفي خروجك للبر والحدائق العامة معك الدين، الدين لا يتركك أبدا. فإذا نوى الإنسان النية الحسنة في مثل ذلك، فإنه إن شاء الله يكون مأجورا مثابا. ومن ذلك أيضا من الفروع أيضا الواردة في هذا الباب النوم عادة، إذا نام الإنسان لا يعاقب ولا يثاب، لا ثواب ولا عقاب. والنوم يقتطع الإنسان فيه يعني ساعات طويلة من اليوم، خاصة في أيام العطل يقتطع الإنسان فيه أي ساعات طويلة، أو الناس مغبة نوم اللي يرقد ما عاد قام، فيقتطع فيه 8 ساعات أو 10 ساعات وهو نائم. طيب هذه 10 ساعات سوف يسأل عنها يوم القيامة، لا ثواب فيها ولا عقاب، تروح كذا. ينبغي للإنسان الذي يعلم أنه سيسأل عنها يوم القيامة أن يجيرها في ميزان حسناته. كيف هذا؟ بالنية الصالحة قبل أن تنام، وهو أن تنوي بهذه النومة وهذه الرقدة أن تنوي بها تقوية جسدك على طاعة الله، لأن الجسد له قدرة محدودة وطاقة ونشاط معين، فإذا لم يجدد هذا النشاط فإن الإنسان تضعف قواه ويضعف إدراكه. ولذلك الإنسان إذا تأخر نومه هلوس، دل يشوف المطاب ولا في مطاب، بدأ يسمع كلام ولا يسمع كلاما. لماذا؟ لأن العقل البشري له طاقة، وهذا النوم يجدد هذه الطاقة ويجدد هذه القوة. فينوي الإنسان بهذا النوم أن يقوي بدنه على طاعة الله جل وعلا. فإذا نوى الإنسان هذه النية فإن نومته سوف تكون له لا عليه، وسوف يؤجر عليها يوم القيامة، وترتفع من كونها مباحة لا ثواب ولا عقاب فيها إلى كونها عبادة يثاب عليها ويؤجر عليها يوم القيامة، مع أخذ الآداب الشرعية المرعية في النوم، كأن ينام على طهارة، وأن يقول الأذكار قبل النوم، وأن ينام على جنبه الأيمن، وهكذا. فالنوم بهذه النية الحسنة وتطبيق الآداب الشرعية فيه، فينقلب حينئذ من كونه عادة إلى كونه عبادة. والله أنها بسيطة يا جماعة، ما يبي لها تكلف، أقول بسيطة، حاط رويسك على المخدة، ها قبل ما ترقد بس استشعر أنك تريد أن تقوي جسدك على طاعة الله بهذا النوم، أنك تريد أن تقوي جسدك على طاعة الله في هذا النوم. ومنها كذلك جماع الرجل لأهله، الأصل أنها عادة لا ثواب ولا عقاب فيها، هذا هو الأصل، لكنه يكون عبادة بالنية الصالحة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا نوى أحد هذه النيات الثلاث صار جماعه لزوجته عبادة. النية الأولى أن ينوي إعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا هذا أول مقصود من مقاصد الزواج، وهو إعفاف نفسه عن الحرام. الأمر الثاني أن يعف زوجته عن الحرام، أن ينوي بهذا الجماع إعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام، أن ينوي بهذا الجماع إعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام. النية الثالثة أن ينوي أن يكون هذا الجماع سببا لإخراج ذرية يعبدون الله في الأرض، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وأنجب ذرية وأحسن تربيتهم عبدوا الله في الأرض، فينوي بجماعه إنشاء ذرية صالحة، يكون سببا لإنشاء ذرية صالحة يعبدون الله جل وعلا في الأرض. فهذه النيات الثلاث واحدة منها تكفي بأن تقلب الجماع من كونه عادة يمارسها الإنسان مع زوجته يوميا إلى كونه عبادة يؤجر عليها وترفع درجاته بسببها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام، يعني أن هذا الرجل أراد بهذا الجماع أن يعف نفسه عن الحرام، قال: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال. هذه القاعدة مباركة، العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحة. ونزيدكم أيضا فروعا وأمثلة عليها، وهو اجتماع الأقارب السنوي كما هو يفعله كثير من العائلات، فإن العائلات عندهم اجتماع سنوي في الغالب، في الأعم الأغلب يجتمعون في استراحة، يجتمعون في قصر أفراح، يجتمعون في مكان معين، وينتقل هذا الاجتماع مثلا على حسب وجود الجماعة، منهم من يجتمع في الخرج ثم يجتمعون في الدلم ثم يجتمعون العام القادم في الأحساء أو كذا. فالمهم أن هذا يسمونه الاجتماع الأقارب السنوي، وهو من جملة العادات، هو من جملة العادات. فإذا لم ينوي به الإنسان النية الصالحة فإنه يكون عادة لا ثواب ولا عقاب فيها، لا ثواب ولا عقاب فيها. فينبغي للإنسان أن ينوي بهذا الاجتماع السنوي أو الاجتماع الشهري أو الاجتماع الأسبوعي على حسب اجتماع العائلة، ينبغي له أن ينوي فيه الخير، ينبغي له أن ينوي فيه الخير، وذلك في عدة أمور. مثلا أن ينوي به صلة الأرحام، وهو الغالب إن شاء الله على الناس، أن الغالب على الناس أنه يقصدون بصلة الأرحام ولله الحمد والمن، لكن بعض الناس يأتي وهو غافل عن هذه النية فيبقى ذلك الوقت الطويل مع العائلة، يوم كامل مع العائلة في هذه الاستراحة، ولا ثواب ولا عقاب فيها. لا، ينبغي له أن يحرص على استشعار نية صلة الأرحام، أنه يريد صلة الأرحام الآن. ومن هذه النيات الطيبة بث روح الألفة والإخاء والمحبة بين أفراد العائلة، هذه نية طيبة. ومنها كذلك نية الإصلاح بين المتخاصمين في أفراد العائلة، لأن قد يحضر مثلا في هذا الاجتماع ناس متخاصمون، فينوي المجتمعون في هذا الاجتماع أن يصلحوا، أن يجعلوا هذا الاجتماع محطة صلح بين هؤلاء المتخاصمين. هذا كله من النيات الحسنة. وكذلك أن يتعرف بعضهم على بعض، وأن يسأل بعضهم عن حال بعض، وأن يقوم غنيهم بفقيرهم ومضطر ومن باب سواء قياما ماليا أو قياما قيام شفاعة أو قيام جاه، كل ذلك مما يجعل هذه الاجتماعات السنوية أو الشهرية أو الأسبوعية ليست عادة فقط، بل هي عبادة يؤجر العبد، بل هي عبادة يؤجر العبد عليها، وهي نية بسيطة لا يحتاج منها منا إلى مجرد استشعار بسيط. ومنها كذلك شراء الأشياء المباحة، الأشياء مثل شراء السيارة، شراء المسكن، شراء الثياب، شراء الغتر، أنواع الأطعمة، أنواع الأشربة، أنواع الأثاث، أنواع الأمتعة، كل هذه يعني أشياء مباحة لا ثواب ولا عقاب فيها، إن فعلتها فلا ثواب لك، وإن تركتها فلا عقاب عليك. هذه أشياء مباحة، فإنها وإن كانت مباحة في الأصل إلا إنه إذا اقترن بشرائها نية صالحة فإن العبد يؤجر عليها ما دامت عنده، فإن العبد يؤجر عليها ما دامت عنده، إذا اشتراها بالنية الصالحة فإن العبد يؤجر عليها ما دامت عنده. فهذه الأشياء مما يقتنيه العبد من المشتريات الأصل أنها مباحة، ولكن إذا نوى بها النية الصالحة فإنها تنقلب من كونها مباحة إلى كونها عبادة، فيؤجر على شرائها، ويكون شراؤها في ميزان حسناته، ولا يزال قلم الحسنات يكتب له الحسنات ما دام ينتفع بها في هذا النفع الطيب الخير، وذلك لأن المتقرر أن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. هذا أمر طيب جدا. فهذا في الحقيقة تحقيق مقتضى هذه القاعدة يجعل حياة العبد كلها في طاعة وأنس ولذة وقرب من الله جل وعلا. ومنها كذلك يعني من باب الفروع وهي كثيرة، لبس الساعة من الأمور المباحة العادية التي لا ثواب فيها ولا عقاب. طيب، والساعة تبقى على الإنسان أيامه كلها إلا إذا خلعها لوضوء أو خلعها لإصلاح، فهل تريد أن تؤجر عليها ما دامت معلقة في يدك؟ الجواب نعم. نقول إن والنية الصالحة في شرائها، وهو أنك تريد بشرائها مراعاة أوقات العبادة، تريد بشرائها مراعاة أوقات العبادة من أوقات الصلاة وبعض ساعات العصر، يعني أوقات الأذان وأوقات سواء اختلفت البلاد أو لم تختلف البلاد. فإذا نويت النية الصالحة بشراء الساعة فإنك تؤجر عليها في شرائها، وتؤجر عليها في لبسها، وما دامت معلقة في يدك بهذه النية الصالحة فإنها تكون أجرا وثوابا لك. فالله أيها الأحباب، بمثل هذه القاعدة فإنها والله قاعدة عظيمة، إذا اعتمدها المسلم صارت حياته كلها عبادة. فهذه بعض الفروع المخرجة على هذا الأصل، والفروع كثيرة ولكن هذا بعضها. وخلاصته أن نقول أن العادة إذا فعلت بالنية الصالحة، إن العادة إذا فعلت بالنية الحسنة صارت قربة وطاعة، وإذا فعلت بالنية السيئة صارت إثما وحراما. طيب، القاعدة الثالثة من قواعد هذه القاعدة الكبرى، قاعدة تقول لا ثواب إلا بالنية. لا ثواب إلا بالنية. نعم، لا يكتب الله للعبد أجرا ولا ثوابا إلا إذا نوى النية الصالحة، سواء نية صالحة في العبادة أو نية صالحة في العادة، فالثواب مربوط بالنية. ويختلف الناس في عظم الثواب وكثرته عند الرب جل وعلا باختلاف النية التي تقوم في قلوبه. فمن كانت نيته خالصة الخلاص المطلق من كل شائبة فإنه أعظمنا ثوابا، فأعظمنا ثوابا عند الرب جل وعلا أعظمنا تحقيقا للنية، فأعظمنا تحقيقا هو أعظمنا ثوابا. فإذا أراد العبد أن يترتب الثواب على أعماله التعبدية وأعماله العادية فليحرص أن تكون هذه الأعمال منبثقة من نية صالحة. وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، لا ثواب إلا بالنية. وقد دندن حولها أبو العباس بن تيمية رحمه الله كثيرا، ورد لها كثير من فروع الشريعة، وعليها دلت الأدلة المتواترة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لكم كثيرا من الأدلة على هذه القاعدة الطيبة حتى تحفز المسلم أن ينوي النية الصالحة في كل أموره. منها قول الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة إيش تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. واضح يا جماعة؟ قال تريدون وجه الله، فالثواب لم يرتب على إيتاء الزكاة فقط، ها؟ وإنما أو على النفقة فقط، لا، وإنما رتب على أدائها مع ابتغاء وجه الرب جل وعلا. فإذا هذا دليل على أنه لا ثواب إلا بالنية. حتى الصلاة، حتى الزكاة، حتى الحج لا يثاب العبد عليها إلا بالنية، لا يثاب عليها العبد إلا بالنية. فقول الله جل وعلا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، فدليل على أن الثواب في الإنفاق وإخراج الحق المالي مربوط بالنية. فمن نوى النية الصالحة أثيب، ومن لم ينوي النية الصالحة فلا ثواب له. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يبتغي به وجه الله، فليست العبرة بإقامة المسجد فقط مع وجود النيات الفاسدة أو المفاخرة أو التباهي بالمساجد، فإن هذا لا يؤجر عليه العبد، ولكن لا بد من النية الصالحة. من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فتقييد الثواب بالإخلاص في بناء المسجد دليل على أنه لا ثواب إلا بالنية. فكم من رجل يبني المساجد ولكن لا أجر له فيها، لأنه لم يبنها لله، ولم ينوي بها النية الصالحة، وإنما نوى بها مجرد المفاخرة والمدح والثناء والتسميع والشهرة، فهذا لا ثواب له، ولا أظنه أيضا يسلم من العقاب. فإذا بناء المسجد يؤجر عليه الإنسان بشرط يا عبد المجيد، وهو النية الصالحة. لماذا؟ لأنه لا ثواب إلا بالنية. ومن الأدلة أيضا كذلك حديث أبي مسعود البدري، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. وين الشاهد يا جماعة؟ الشاهد إيش؟ يحتسبها، يعني ينوي بها القربة والطاعة إلى الله جل وعلا، ويصبر على هذه النفقة ولا يكثر الشكوى. فهذا هو الاحتساب. الاحتساب هو ابتغاء الأجر والصبر على ما يواجه الإنسان في العمل، هذا هو الاحتساب. الاحتساب لا شكوى فيه، لا تكثر الشكوى، ترى كثرة الشكوى منافية للاحتساب. والإنسان عليه أن يقوم بالعبادة راغبا في الأجر المترتب عليها، صابرا على ما يصيبه فيها من اللأواء والضنك، فهذا هو الاحتساب. فإذا كم من النفقات التي يخرجها الإنسان من جيبه ويعطيها زوجته، وكم من المصروفات التي تصرف على الزوجة والأولاد، أموال كثيرة لا أجر لك فيها إلا إذا نويت النية الصالحة، وهي أن تكف وجوه هؤلاء عن الناس، وأن تطعمهم تقربا وتعبدا لله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا هو الشهد، تبتغي بها وجه الله، هذا محط الرحال. كم من النفقات التي ننفقها ولكن المشكلة هي إيش؟ تبتغي بها وجه الله. فالله أيها الأحباب باستحضار النية في كل عمل، الله حاول أن تستحضر النية قبل فعل العمل، وتستحضر النية بعد أداء العمل من باب المحاسبة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: ليكن همك في استحضار النية أكبر من همك في إيقاع العمل. فإن النية الصالحة من أعظم المعينات على إيقاع العمل. من نوى الخير وفق للعمل، من نوى الخير وفق للعمل. لذلك إذا جئت تلقي كلمة مثلا في مسجد أو تقيم درس، لا يكن همك ما الذي ستقول، وإنما ليكن همك إيش؟ هل ستقوله لوجه الله ولا لا. فليكن همك في إلقاء الدرس، فليكن همك في تحقيق النية الخالصة لله في إلقاء الدرس أكبر من همك، أكبر من همك في الكلمات التي ستقولها في هذا الدرس. وهذا أمر لا يستطيعه إلا العارفون بالله جل وعلا. العارفون بالله هم الذين يحققون هذا الأمر. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لعسير ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وبالدربة والتربية وتربية النفس، بالدربة والتربية يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة. فقوله يحتسبها خرجت مخرج الشرط في الثواب، قوله يحتسبها خرجت مخرج الشرط في الثواب. فإذا ليس كل شيء ينفقه الإنسان يؤجر عليه مباشرة، من يوم يصل إلى يد الفقير تؤجر عليه، لا لا لا تؤجر إلا بأمرين: بالإنفاق وبالنية. بل إن النية كافية في أن توصل لك أجر الصدقة حتى ولو لم تتصدق. لماذا يا جماعة؟ لأن نية المرء أبلغ من عمله، كما سيأتينا في القواعد إن شاء الله، كما سيأتينا في القواعد. فمن نوى الخير ولم يفعله كتب له أجر ما نوى، فمن نوى الخير ولم يفعل كتب له أجر ما نوى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من نام من الليل وهو ينوي أن يقوم فغلبته عن عيناه كتب له أجر ما نوى. يعني كتب ذاك الليل أنه قائم الليل كله بالنية. فلذلك يقول العلماء: العمل بلا نية لا ثواب فيه، والنية بلا عمل يثاب عليها العبد. مجرد النية الصالحة إذا عجز الإنسان عن قرنها بالعمل، هو نوى الخير ولكن لم يستطع أن يفعل هذا الخير، فإنه يؤجر على نيته الصالحة أجر من فعل الخير. ولذلك في حديث أبي كبشة الأماري رحمه الله تعالى أن الدنيا إنما حيزة الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق في وجوه الخير، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلتم فيه مثل الذي فعل. قال: فهما في الأجر، فهما في الأجر سواء. فإذا هذا أمر ينبغي التنبه له، أن النية مجردة عن العمل مأجور عليها صاحبها، ولكن العمل مجردا عن النية لا ثواب فيه، بل لا أظنه أيضا يسلم من العقاب إن كان العمل، إن كانت النية شرط في صحة العمل. إيش نقول؟ نعم. فإذا صورة النفقة لا تكفي في الأجر، بل لا بد من احتسابها عند الرب جل وعلا. نعم. وكذلك حديث أبي مسعود، أبي موسى الأشعري الذي تعرفون جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. في رواية للبخاري تقول، وهي محط الشاهد عندنا، تقول: ثم أعتقها وتزوجها يبتغي بذلك وجه الله فله أجران. يعني رحمة بهذه الأمة الضعيفة اللي ما لها أحد، رحمة بهذه الأمة الضعيفة اللي ما لها أحد، فهو أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم لما كمل أدبها وتعليمها قال: أنت حرة لوجه الله. أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، فهو مأجور على هذه، على هذه النية الطيبة، على هذه النية الطيبة. الله المستعان. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. الحديث معروف لديكم. كل ذلك يدل على أن الثواب مربوط بالنية، فصدقت قاعدتنا أنه لا ثواب، لا ثواب إلا بالنية. فمن أراد ترتب الثواب على أعماله التي تعب في تحصيلها وتعب في القيام بها فعليه أن ينوي النية الصالحة، فعليه أن ينوي النية الصالحة، فعليه أن ينوي النية الصالحة. ومن القواعد أيضا على هذه، ومن القواعد أيضا على هذه ولا تبون بعض الفروع عليها لا ثواب إلا بالنية؟ نذكر بعض الفروع عليها، ومذكر عندنا قرابة 45 فرع بس إن خذوا بعض الفروع عليها. يقول العلماء رحمهم الله: لا شك أن طاعة ولاة الأمر واجبة. نعم، طاعة ولاة الأمر واجبة، فلا يجوز للإنسان أن يعصيهم إلا إذا أمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول علي يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث صحيح. فإذا طاعة الأمور ولاة الأمر من الواجبات الشرعية الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة. طيب، هل من أطاعهم يثاب؟ هذا تأتينا القاعدة، وهي إيش؟ أنه لا ثواب إلا بالنية. فمن أطاعهم لينال من دنياهم فقط، أو ليعطوه منصبا، أو ليبقوه في منصبه، أو لينال رضاهم فقط، فإنه لا ثواب له في هذه الطاعة، لا ثواب له في هذه الطاعة، لا يثيبه الله على طاعة ولي الأمر. الثواب عند الله مربوط بإيش يا جماعة؟ بالنية الصالحة. وهل هذه من النيات الصالحة؟ الجواب لا، هذا يريد به عرضا من الدنيا، يريد بهذه الطاعة عرضا، يريد بهذه الطاعة عرضا من الدنيا. فينبغي لمن أطاع ولاة الأمر إذا أراد أن يثيبه الله على هذه الطاعة أن ينوي النية الصالحة في طاعتهم، وهو أن يطيعهم تقربا وتعبدا للرب جل وعلا، وامتثالا لأمر القرآن، وامتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لمعتقد أهل السنة والجماعة، وحتى تجتمع بهم الكلمة، وتؤمن بهم السبل، وحتى تحفظ بهم الدماء، وتقام بهم الحدود. فمن أطاعهم بهذه النية الطيبة فإنه مأجور على هذه الطاعة. لماذا؟ لأنها نية صالحة، والنية الصالحة مربوط بها الثواب، مربوط بها الثواب. فهو يطيعهم امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: رجل بايع إمامه لدنيا، لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. هذا ملعون، الذي يفعل هذا الأمر ملعون، ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يبايع إمامه من أجل السمع والطاعة امتثالا لأمر الله ورسوله، لا، وإنما بايعه من أجل الدنيا التي يتلقفها منه. أعطاهم ولاة الأمر مالا، صار ولاة الأمر ملائكة، حجبوا عنهم المال شوي، صار ولاة الأمر شياطين. وهذا ميزان ليس بشرعي وليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بطاعتهم امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لمبدأ لمذهب أهل السنة والجماعة. يعني يطيعهم تقربا وتعبدا لله جل وعلا، فإن طاعتهم عبادة، وهي مسألة عقدية. ولذلك حقوق الراعي على الرعية تجدونها في كتب الاعتقاد في الغالب، وأما حقوق الرعية على الراعي فيبحثها الفقهاء، لأن الأولى هي المهمة، الأولى هي المهمة. فهناك حقوق أوجبها الله لهذا الإمام ما دام إماما للمسلمين، يجب على المسلمين أن يقوموا بها، فنحن نقوم بها طاعة وامتثالا لأمر الله جل وعلا. ومن الفروع أيضا: اعلم رحمك الله أن من أدى العبادة مكرها عليها بلا نية التقرب لا ثواب له فيه. أداء العبادة مكرها، يعني مثلا إن واحد ما يصلي، جت الهيئة وخذت عليه التعهد وألزمته بالصلاة ووصت عليه إمام المسجد ومؤذن المسجد يراقبه، فهو أحس بأنه مكره على الصلاة فجاء يصلي لزاما، ولا يريد بهذا المجيء امتثال أمر الله جل وعلا، فهل له ثواب في هذه الصلاة؟ أجيبوا يا جماعة، هل له ثواب في هذه الصلاة؟ ما له ثواب في هذه الصلاة، لأن الثواب مربوط بالنية، الثواب مربوط بالنية. فيقول العلماء: لا ثواب إلا بالنية، فمن نوى الخير بالصلاة أثيب، وأما من نوى أنه فقط يسكت الإمام أو يسكت المؤذن أو يسكت كلام الناس عنه أو يسكت الهيئة فإن هذا لا ثواب له، ولا أظنه أيضا يسلم من العقاب. ومن الفروع أيضا نية الحج والعمرة نائبا. بعض الناس يريد أن ينفع إخوانه بالحج عنهم، ولكن المشكلة عندها أنه يقوم في قلبه أنه يريد أن يحج ليأخذ، هو ليس قصده الحج وإنما قصده إيش؟ من يدفع أكثر. فبعض الوكلاء في الحج لا يريد الحج أصلا ولا يرغب في الحج، وإنما همه تحصيل المال من الحج، فهو يريد أن يحج حتى يتكسب المال، فجعل الحج مصدرا للتكسب. فلذلك لو اختلف عليه اثنان، أحدهما يدفع له 7,000 والثاني 10,000، وين بيروح له؟ بيروح به 10,000، وكل من يدفع أكثر يأتي ويذهب معه. فهذا في الحقيقة حج ليأخذ، عفوا نعم، حج ليأخذ وليست العكس، أخذ ليحج. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للوكيل في الحج أن يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ، فإنه حينئذ يكون ممن اشترى عمل الدنيا بعمل الآخرة، وهذا لا يجوز. ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى أدى ذلك الأمر ببعض الناس أنه يتوكل عن 10، كل واحد منهم دافع إلا 7,000، 10 × 7 = 70,000 في حجة واحدة، وكل واحد من الوكلاء ما يدري أن في الثاني موكل. أنتم معي يا جماعة؟ هذا حاصل صحيح، 70,000 في السنة وحجة واحدة، أرخص الله رخيص. يتوكل عن 7، يتوكل عن 7، وبإجماع العلماء أنه لا تشريك في نية النسك، ما تشريك في، لا واحد بيعتمد عن أبوه وأمه في حجة في عمرة واحدة، لا تشريك في نية النسك، لا تشريك في نية النسك، كما أنه لا تشريك في ال في ال في العقيقة. فالشاهد أيها الأحباب أن هذا يأخذ 10، يتوكل عن 10 ويأخذ أموالهم، ولا يدري أحدهم أنه قد توكل من رجل آخر. هذا كله دليل على أنه لا يريد الحج وإنما يريد التكسب المال عن طريق الحج. ومنها كذلك أيها الأحباب أداء الحقوق الواجبة، أداء الحقوق الواجبة فيما بين الخلق. واحد أمنك أمانة فتردها، واحد أعطاك قرض سلف ترده، فرد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها هذا أمر واجب. طيب هل يثاب الإنسان عليه؟ الجواب: انتبه، لا ثواب إلا بالنية، ما في ثواب إلا بالنية. فمن أدى الحق ومن أدى الأمانة تعبدا وتقربا لله جل وعلا وإخلاصا لله، وأعطى الحقوق إلى أصحابها ورد وقام بهذا الواجب تقربا وتعبدا، فإنه مثاب. وأما من أداها بلا نية فإنه لا ثواب فيه ولا عقاب. أحيانا الإنسان يتأخر في السداد ويناديه القاضي يقول: سدد ولا جلدناك وحبسناك. يروح يسدد، والله ما عنده نية يسدد أصلا، ما عنده نية يسدد أصلا، فهذا سدد مكرها. فهل سداده هذا وأداء الحق إلى أهله يثاب عليه؟ جواب: لا، ما يثاب عليه. لماذا؟ لأن القاعدة باتفاق العلماء أنه لا ثواب، أنه لا ثواب إلا بالنية. ومنها كذلك تأليف الكتب النافعة التي يستفيد منها الناس. تأليف الكتب هذا من أعظم الأعمال العبادية، لأنه من العلم الذي ينتفع به، وأقصد الكتب الشرعية، هذا من أعظم العبادات. كون الإنسان يكتب هذا ويؤلف هذا عبادة، هذا من أكمل العبادات. لكن هل الإنسان ثواب فيها ولا لا؟ هذا النقطة التي تخيف المؤلفين، وهي النية. ما نيتك في هذا التأليف؟ تستطيع أن تخادع زيد وعبيد، لكن ما تستطيع تخادع الله، تخادع ربك جل وعلا. فإذا كانت نيتك نية صالحة في هذا التأليف، وأنك تريد تقييد المادة العلمية وحفظ الشرع ونفع الناس، فهذا أمر طيب جدا. إذا كنت تريد بهذا التأليف نفع الناس وإحقاق الحق وإبطال الباطل وكشف الشبهة وهداية الناس للطريق المستقيم ودلالتهم على الحق وكيف يعبدون الله جل وعلا، هذا هو المأجور صاحبه في دنياه وفي حياته وبعد مماته. لأن العلم النافع من الأشياء التي تجعل عمل الإنسان مستمر. قل عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو علم ينتفع به. وأما من نوى بهذه المؤلفات التكثر بالمؤلفات فقط، حتى يقال فلان والله عنده مئات المصنفات فقط، هذه نيته، أو نوى بذلك المفاخرة، أو نوى بذلك التسميع ولفت أنظار الناس إليه وأنه من العلماء، فإن هذه النية تفسد عليه عمله من أساسه، وتجعل عمله باطلا، بل ومعاقبا عليه. ليت يسلم فقط، وإنما سيعاقب على هذا العمل بسبب فساد نيته. فإذا من كتب شيئا من المؤلفات ينبغي له أن يتقي الله في نيته. حاول دائما أن تستشعر بهذا المؤلف أنك تريد به وجه الله جل وعلا والدار الآخر. والآن الذي يخاف منه على المؤلفين أن يجعلوا العلم طريقا للتكسب، هذه ليست نية صالحة. كون الإنسان لا يريد بهذا التأليف ولا تضخيم المؤلف، بعض المؤلفين يقدر يألف له في 50 صفحة لكنه يضخم يضخم يضخم عشان يكبر فيصير سعره في السوق إيش؟ يا إخوان يصير سعره في السوق أكثر. فهو لا يريد به نفع الناس بهذا التضخيم، ولا يريد به دلالة الناس، ولا يريد به هداية الناس، وإنما يريد به إيش؟ حطاما من حطام الدنيا. هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينار به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ما يلقى ريحة الجنة، ما يشم ريحة الجنة بأنفه، كيف يدخله؟ الله المستعان. والله يا أخي إخواني، إذا سمعت هذه الأحاديث يتحسف الإنسان والله، ويندم على تأليفه، ويندم الإنسان على كتابته، وليت الإنسان يخرج من هذه الدنيا كفافا عفافا لا له ولا عليه. السلامة يا إخواني لا يعدلها شيء. ولكن هو مع ذلك لمن تترك الساحة؟ يعني إذا تركها المؤلفون في العلوم الشرعية لمن تكون الساحة؟ تكون لهؤلاء العلمانيين، أو لهؤلاء الحداثيين، أو الليبراليين، أو لهؤلاء المبتدعة، أو المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، يملؤون المكتبات بكتبهم، ويملؤون الساحات الإعلامية بكتبهم، والمؤلفون تأليفا شرعيا خافوا من فساد النية وتوقفوا عن التأليف. لا، فإذا لا تتوقف عن التأليف، ولكن إيش؟ لابد أن تراقب نيتك في التأليف. أن ذكرنا يا إخواني في الدرس الماضي أن ترك العمل، تذكرون يا جماعة، أن العمل لأجل الناس هذا رياء، وترك العمل من أجل الناس موقع للإنسان في إيش؟ حفرة أخرى، وهي حفرة الرياء أيضا. فالرياء، ولذلك يقول العلماء: احذروا الرياءين، رياء العمل ورياء الترك. لا تترك العمل من أجل الناس، ولا تعمل من أجل الناس، وإنما عليك أن تجتهد في تحصيل العمل وتراقب نيتك لله جل وعلا. الله يعين، الله يعين. هنا ذكر ابن تيمية هنا فرعا طيبا وهو الحزن. يقول ابن تيمية، لعلي أقول لكم كلامه، يقول ابن تيمية: إن الحزن لذاته لم تأمر به الشريعة. يعني الشريعة لا تأمر بالحزن لذات الحزن لأنها تريد الحزن، لا. فيقول: إن الحزن لذاته لم تأمر به الشريعة، لأن الحزن بذاته لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، ما في فائدة الحزن. ولذلك نهى النبي، نهى رب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الحزن. قال: ولا تحزن عليهم لعلك باخع نفسك، والبخع هو قتل النفس من القفا، وهو أعظم أنواع القتل. يقول لعلك يا محمد إذا لم يستجيبوا لك بتروح تقتل نفسك من القفا من الحزن عليهم. يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالحزن لذاته غير مأمور به. لكن شوف اسمع ماذا يقول ابن تيمية، يقول: ولكن إذا اقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة كونه حزنا. مثاله: وذلك كمن يحزن على مصيبة في دينه، فهو مأجور إيش؟ لخوفه على دينه لا لمجرد الحزن. قال: أو كمن يحزن على مصائب المسلمين عموما، فهنا مأجور على روح المشاركة الشرعية، ها، وعلى الاهتمام بأمر المسلمين لا على الحزن فقط. قال: أو كمن يحزن على كثرة المنكرات وقلة المنكرين. هذا يحزن عليه الإنسان ولا لا؟ يحزن من في قلبه إيمان على ذلك. قال: أو كمن يحزن على تولي أهل النفاق الولايات العامة. إذا سمعنا أن فلان ابن فلان ذلك المنافق الرعديد العلماني تولى منصبا عظيما في الدولة حزننا ولا لا؟ يحزن الإنسان، ليس لذات الحزن يؤجر، وإنما يحزن الإنسان إيش؟ خوفا وشفقة على المسلمين، خوفا وشفقة على المسلمين، وهذه طيبة. فالحزن لذاته غير مأمور به ولا منهي عنه، وإنما في لذاته غير مأمور به. وأما إذا اقترن بالحزن، شيء يحمد الإنسان عليه ويمدح، فإنه حينئذ يكون مأجورا من هذه، الجهة. وبالمناسبة أنا أوصيكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فيها التأصيل البديع، وجميع ما ذكرناه في هذه القواعد والفروع غالبها مستمد من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. إذن وضحت القاعدة يا إخوان أنه لا ثواب إلا بالنية. جلوسكم عندنا الآن، جلوسكم في الدرس الآن هذا عمل، هل يثاب عليه الإنسان؟ لا، ينظر فيه، ينظر في نيته. إن كان ما جاء به إلا لطلب العلم الشرعي لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته، فحينئذ يؤجر الإنسان عليه. وأما من جاء من باب إيش؟ من باب الاطلاع فقط، أو من باب النفاضي ولا اللي قالها أحد وجاء وقعد، كل عاد، ولا أظن إن شاء الله أحد بيقطع الوقت كاملا إلا ونيته صالحة إن شاء الله. القاعدة الرابعة من القواعد المفرعة على قاعدة الأمور بمقاصدها: النية تتبع العلم. النية تتبع العلم. النية تتبع العلم، يعني بخلاصة الأمر أن النية التي يريدها الله جل وعلا منا وهي نية إيقاع العمل. ما أتكلم الآن يا إخواني في هذه القاعدة، جيد خلنا نبقى عليها، لا أتكلم في هذه القاعدة عن نية الإخلاص، لا، وإنما أتكلم عن النية الثانية وهي نية إيقاع العمل. فأقول الله جل وعلا يريد منا أن ننوي عند إيقاع العمل، فما حقيقة هذه النية التي يريدها الله منا؟ هي إرادة العمل والعزم على فعله بس. فمن علم ما سيفعل فقد نواه، لأن النية مباشرة على ما قالوا العوام عندنا، الشباب عندنا دايركت، تتبع العلم مباشرة. فإذا علم الإنسان أن هذا الأذى، أن هذا الأذان لصلاة الظهر، فهذه نية صلاة الظهر خلاص. إذا سمع الإنسان المؤذن ثم ألقى ما في يده واتجه إلى دورة المياه، ماذا يريد؟ ثم توضأ وجاء إلى المسجد عامدا إلى المسجد. لو تنظر له الدنيا بإنسها وجنها لعلمت أنه لا يريد إلا الصلاة. فإذا هو لم يتحرك إلا لإرادة الصلاة أصلا. فهذه هي النية التي يريدها الله جل وعلا، هذه هي النية التي يريدها الله جل وعلا. اسمع إلى هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين، باتفاق أئمة المسلمين، وهي تتبع العلم. انتبه، وهي تتبع العلم. فمن علم ما سيفعل فقد نواه، خلاص هذه كافية. إذا ما لا داعي الواحد ينجع عند تكبيرة الإحرام إيش حفط عيونه: اللهم إني نويت أن أصلي فرض الوقت وهو الظهر أربعا خلف الإمام المسمى الفلان ابن فلاني أربع ركعات بوضوء إن كان. والله الله، ليش سلامات أنت تخبر من؟ الله جل وعلا عارف، يعلم ما تريد. بل الدنيا كلها علمت لما جئت إلى المسجد بعد سماعك الأذان أنك لا تريد إلا الصلاة، فكيف تخبر بمقصودك بعد ذلك؟ ولذلك هذا أمر لا ينبغي أبدا. ولذلك صدق أبو العباس بن تيمية يقول: إن التلفظ بالنية والتكلف في ذلك قدح ونفي. قدح في إيش؟ قدح في العقل، قدح في العقل. يقول: إذ كيف لا يعرف الإنسان من نفسه ما يعلمه غيره منه؟ يعني الناس عرفوا أنك بمجيئك المسجد أنك تريد إيش؟ الصلاة. الدنيا كلها عرفت أنك تريد الصلاة. طيب إذا جئت في وسط المسجد تقول: اللهم إني أريد أن أصلي فرض الظهر، غيرك علم هذا المقصود منك، أنت لا تعلمه من نفسك. فلذلك هذا التلفظ بالنية مبناه على القدح في العقل، كما سيأتينا في قاعدة إن شاء الله، في قاعدة مستقلة إن شاء الله. فالشاهد أن التلفظ بالنية، أن النية عمل قلبي ولا شأن لها باللسان، عمل قلبي لا شأن لها باللسان. مثل الزكاة يا أخوان، الزكاة عبادة إيش؟ إيش يا جماعة؟ عبادة مالية. والصلاة عبادة بدنية، والحج عبادة بدنية ومالية، والصوم عبادة بدنية. فإذا النية عبادة قلبية باطنية، ليست ظاهرية لسانية، ما لها دخل في اللسان، ما لها دخل في اللسان أبدا. من جعل النية من أعمال اللسان فكأنه جعل الصلاة عبادة مالية، قلب موضوع الصلاة، قلب موضوع العبادة. فإذا النية مبناها على العمل القلبي لا شأن لها ولا تعلق لها باللسان باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل من يجهر بالنية فإنه مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو ضال جاهل يستحق التعزير والعقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن إيذاء الناس. كلام قوي. فالجاهر بالنية هذا مبتدع وضال وجاهل بالشرع، يعني جمع بين البدعة والجهل، والجهل والضلال، والجهل والضلال. ويقول ابن تيمية أيضا، وهذه القاعدة غالبا مستمدة من كلام شيخ الإسلام، يقول ابن تيمية أيضا: ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة المعروفين لديكم، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة إن التلفظ بالنية واجب، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في صيام ولا في حج. وقال أبو العباس بن تيمية أيضا: ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي الصبح وأريد صلاة الظهر أو العصر إماما أو مأموما، كل ذلك يقولونه. يقوله المتلفظون بالنية. ثم يقول أبو العباس تكميلا لذلك: ولا يقول بلسانه قبل تكبيرة الإحرام لا فرضا ولا نفلا ولا غير ذلك، بل يكفي أن تكون نيته في قلبه، والله يعلم ما في القلوب، والله يعلم ما في القلوب. قال أبو العباس بن تيمية أيضا: وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفي فيها نية القلب، يكفي فيها نية القلب. وقال أبو العباس: وكذلك نية الصيام في رمضان، لا يجب على أحد أن يقول أنا صائم غدا باتفاق الأئمة، بل يكفيه نية قلبه، والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريده أن يفعله فلا بد أن ينويه. فإذا علم المسلم أن غدا من رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلا بد أن ينوي الصيام غدا، هذه خلاص. إذا عرفت أن بكرة من رمضان هذه نية صيام اليوم الثاني، إذا عرفت أن غدا من رمضان هذه نية صيام اليوم الثاني. فالتلفظ بالنية أيها الأحباب أمر حكم عليه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه من البدع، من البدع. أطلت عليكم في هذا وأطلت عليكم في النقول، ولكن يقول العلماء رحمهم الله: الذين يتلفظون بالنية، يعني يقول الذين يتلفظون بالنية يقعون في أحد بليتين. البلية الأولى: إما أن يشككوا في علم الله وكمال علمه جل وعلا بحالهم، هذه مشكلة ذي، لأنه يقول: اللهم إني أريد أن أفعل كذا وكذا. طيب، هل الله لا يعلم حتى لا بد أن تخبره بما نويت في قلبك؟ الله يعلم ما في القلوب، يعلم ما دار في نيتك، ويعلم ما دار في قصدك، وهذه بلية عظيمة. إذا كان تلفظه هذا يريد به إخبار الله بما قام في قلبه، فهذه بلية عظيمة، لأنه قادح في كمال علم الله، وقادح في إيش؟ قادح في كمال إحاطته جل وعلا بما في الصدور. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو عليم بذات الصدور، فلا يحتاج أن تخبره بماذا تريد، لأنه يعلم ما تريده قبل أن تريده، يعلم منك الذي تريد قبل أن تريد. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بإيش؟ بدينكم. والدين هنا معناها العمل، يعني قل أتعلمون الله بعملكم، يعني ما ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، لأن الله يعلم ما يقوم في نيته من المقاصد والبواعث. الله يعلم أعمالنا الظاهرية ويعلم أعمالنا الباطنية. فليتلفظ بالنية إن كان يظن أنه يريد أن يخبر الله أو يكمل علم الله بما يريد، هذه مشكلة يا أبو غازي، هذه مشكلة عظيمة، لأنه قادح في كمال علم الله جل وعلا. والبلية الثانية: أنه يريد أن يقنع نفسه بالشيء الذي قام في قلبه، فهذا قادح في العقل كما ذكرت لكم. قام في قلبه شيء فيريد أن يقنع نفسه وأن يكمل إقناع نفسه، يريد أن يكمل إقناع نفسه بهذا الذي قام في قلبه، فيتلفظ بالنية حتى يقنع نفسه بأنه نوى، وأن النية تحققت منه، وأن لسانه تلفظ بها، وهذا كله قدح، هذا كله قدح في العقل، هذا كله قدح في العقل. والله أعلم، هذا ما يتلخص في هذه القاعدة. إذن النية تتبع العلم. طيب يا جماعة، تذكرون القواعد اللي خذناها على قاعدة الأمور بمقاصدها؟ تذكرون يا جماعة هذه القاعدة الثانية؟ القاعدة الأولى ما هي؟ أي نعم، النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك. ثم القاعدة الثانية: العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. ثم الثالثة: لا ثواب إلا بالنية. ثم الرابعة: النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نوى. إذن لا داعي للتلفظ. خذوا القاعدة الرابعة، وهي قاعدة طيبة أيضا، يقولون: الكنايات، القاعدة الخامسة أظنها، الخامسة: الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات، الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات، الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات. وهذه عاد ينتفع بها الفقيه انتفاعا كبيرا، وذلك أن العقود لها لفظان: لفظ صريح في مقصودها، ولفظ غير صريح. الألفاظ الصريحة تترتب عليها آثارها من غير النظر إلى نياتها، مثل واحد قال لزوجته: أنت طالق. كلمة طالق هذا لفظ صريح في إيقاع الطلاق، ولا كناية يحتمل الطلاق ويحتمل غيره؟ صريح. فإذا خلاص ما عاد نسأل عن نية، وش قصدك أنت يوم قلت طالق؟ يقول: والله أقصد طالقة من كل حبل، يعني أنا أقصد طالقة من كل قيد. نقول: لا يا حبيبي، هذا قديمة علينا، ما في لعب. فنرتب عليها مباشرة الأثر. فإذا الألفاظ الصريحة تترتب عليها آثارها مباشرة من غير النظر إلى نية أصحابها، كذا يا جماعة. ولكن القاعدة في النوع الثاني وهي ألفاظ تحتمل هذا العقد وتحتمل غيره، وهي يسميها العلماء الكنايات. الألفاظ الكنايات هذه ليست صريحة في إرادة العقد وليست صريحة في عدم إرادته، فهي محتملة لأن في إرادته لإرادته ومحتملة لغيره، محتملة له ومحتملة لغيره. فمع وجود هذا الاحتمال فلا يجوز لنا أن نرتب الآثار على مجرد الكنايات حتى نتحقق من إرادة أصحابها. فإذا نرجع إلى نيتهم، فإذا قال والله أنا أقصد بهذه الكناية حقيقة العقد، حينئذ نرتب الأثر. لماذا؟ لأن الضعف الوارد في الكناية قواه القصد، قواه القصد. الاحتمال الوارد في الكناية ذهب بالقصد. الاحتمال الشك اللي كان عندنا، وش يقصد هالرجال، كذا ولا كذا، هل يقصد الطلاق ولا غير الطلاق، لكن قال لا أنا أقصد الطلاق، نقول خلاص السلام عليكم، ما عاد صارت كناية، صارت لفظا صريحا. ما الذي جعلها صريحة؟ إيش؟ النية. فإذا يقول العلماء الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات. لماذا قال الكنايات؟ حتى يخرج إيش؟ لماذا قال الكنايات؟ حتى يخرج الألفاظ الصريحة، لأن الصريحة تترتب آثارها مباشرة من غير نية. الألفاظ الصريحة تترتب آثارها من غير نية. وقوله تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات لأن الكناية ضعيفة في إرادة العقد، لأنها تحتمل غيره، فاحتاجت إلى شيء يقويها وهو القصد. فإذا بين لنا أنه يقصد حقيقة هذا اللفظ، فإذا خلاص نجري عليه الأمر. وإذا قال لا أنا ما أقصد الطلاق يا الربع، لا والله ما أقصد الطلاق، أقصد بس كذا وكذا، خلاص نقبل تفسيره ونجعل الأمر بينه وبين من؟ بين الله. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ما نقول إلا أنت تذوب، تذوب أنت، أنت تذاب، أنت ما تبي إلا الطلاق، لا ما ندخل في نيته، وإنما إذا بين لنا نعملنا بالظاهر. فإذا ما الألفاظ التي تحتاج إلى نية في ترتب آثارها؟ عشان بس أتأكد، هي الكنايات. وعلى ذلك عدة فروع، وعلى ذلك عدة فروع، فروع كثيرة في هذه القاعدة، لكن منها ألفاظ الوقف. إذا أراد الإنسان أن يوقف شيئا لله جل وعلا، فألفاظ الوقف قسمان: ألفاظ صريحة في الوقف كقوله أوقفت هذه لله، هذه خلاص ما عاد نسأل شيء، أو يقول حبست هذه لله، أو يقول سبلتها لله، السبالة، لفظ السبالة هذا إيش؟ صريح في أن في إرادة، صريح في إرادة الوقف. فمتى أوقف ما يريد إيقافه بواحدة من هذه الألفاظ الصريحة، فإن آثار عقد الوقف تترتب عليها مباشرة من غير نظر إلى، من غير نظر إلى نيته. لماذا؟ لأنها صارت، لأنه عبر عن الوقف بلفظه الصريح، والألفاظ الصريحة في العقود تترتب عليها آثارها مباشرة من غير نظر إلى، من غير نظر إلى نية أصحابه. لكن لو قال مثلا لفظ لقد حرمت هذا البيت، حرمت، لقد تصدقت بهذا البيت، لفظ تصدقت، لفظ حرمت، لفظ أبدت، أبدت، ألف باء دالتا أبدت، فلفظ التأبيد ليس بصريح في الوقف، ولفظ التحريم ليس بصريح في الوقف، ولفظ الصدقة ليس بصريح في الوقف. فإذن لفظ الصدقة ولفظ التحريم ولفظ التأبيد هي من كنايات ألفاظ الوقف. فحينئذ هل نرتب آثار الوقف، عقد الوقف عليها مباشرة، ولا نسأله عن نيته؟ أجيبوا يا جماعة، لا بد أن نسأله عن نيته. فنقول أنت قلت حرمت هذا البيت، هل تقصد يعني أنك أوقفته، حرمت بيعه لأنه موقوف لله جل وعلا، أو تقصد شيء آخر؟ فإذا قال لا ولا أقصد الوقف، فحينئذ نرتب آثار الوقف، وإذا بين لنا من نيته شيئا آخر فإننا نعمل بما بين لنا وندينه بينه وبين الله، ندين، نجعل الأمر دينا بينه وبين الله. ومن ذلك أيضا ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق وهي أكثر ما يحتاج له الناس في هذا الزمان. فإن ألفاظ الطلاق يا إخواني، ألفاظ الطلاق قسمان: ألفاظ هي صريحة في إرادة الطلاق، وألفاظ هي كناية، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فمن الألفاظ الصريحة لفظ الطلاق وما تصرف منه: طاء ألف لام قاف، طالق، وما تصرف منه. قالوا وما تصرف من معنى أنت طالق، أنت الطلاق، أنت طلقت، أنت مطلقة، أو أنت المطلقة، كل ذلك، كل ذلك صريح في، في ألفاظ الطلاق، كل ذلك في صريح في ألفاظ الطلاق. كذلك طلقتك، لقد طلقتك، هذا كله صريح في ألفاظ الطلاق. فحينئذ نرتب آثار هذا اللفظ مباشرة عليه من غير نظر إلى نيته، لأن الصرائح لا تفتقر إلى نيات، الصرائح لا تفتقر إلى نيات، ماشي. لكن هناك ألفاظ في الطلاق كناية تحتاج إلى نية، وهي مثل قال بتتك، والبت هو القطع، قال بتتك لفظ البتة، أنت البتة مني، هذا لفظ كناية. ومنها كذلك فارقيني، فارقيني، فارزيني، فارزيني، أو مثل لا حياة بيننا كما نص عليه الفقهاء، قالوا أو مثل قد انقطعت الحياة بيننا، وقوله الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، أو قوله لا سبيل لي عليك، خلاص من اللحظة هذه أنا ما عاد لي سبيل عليك أبدا. وكذلك قوله أنت حرة، أنت حرة، سوي اللي تبين، أنت حرة، إذا قالت لا قال تدرين ترى من اللحظة هذه ترى حرة مني، يقصد قد يقصد الطلاق وقد يقصد أنت حرة مني، يعني سوي اللي تبين، أنا ما عاد مكلمس في موضوع أبدا، يحتمل هذا ويحتمل ويحتمل هذا. وكذلك قوله أنت الحرج، الحرج، وقوله لا سلطان لي عليك، وقوله تزوجي من شئتي، هذا لفظ كناية، تزوجي يحتمل الطلاق ويحتمل تزوجي من شئتي إذا طلقتس يعني، هنا. وقوله اخرجي، وقوله اذهبي، وقوله ذوقي، وقوله تجرعي، صحيح كل هذه نص عليها الفقهاء رحمه الله، أو قوله لا حاجة لي فيك، ونحو هذه الألفاظ. ها؟ إيش؟ لا هذا شيء ثاني، لا هذا هذا ظهار ما دخل فيه، قد يكون ظهارا وقد يكون في المنزلة والقدر، لكن نبحث في ألفاظ أو قوله لقد أغناك الله عني، لقد أغناك الله عني، وقوله ما أنت لي بامرأة أصلا، يمكن يحتمل الطلاق ويحتمل ما أنت لي بامرأة صالحة ولا ناصحة ولا، يعني يحتمل هذا ويحتمل ويحتمل هذا. أو قوله لقد جرى القلم والقدر بما لا ترضين، أو لقد وقع عليك ما تخافين، هذه كلها من ألفاظ، هذه كلها من ألفاظ الكنايات، هذه كلها من ألفاظ الكنايات. فمتى نرتب آثارها أيها الأحباب عليها؟ باستفساره، باستفساره، نحن نستفسره، نقول أنت قلت هذا الأمر ماذا تقصد به؟ فإن بين لنا ما يقتضي حقيقة إيقاع الطلاق وإرادة الطلاق فإننا نوقع عليه كم طلقة؟ طلقة واحدة، ونقول للمرأة أنت الآن في العدة. وأما إذا فسر لفظه لنا بغير إرادة الطلاق فإننا ندينه بينه وبين الله، نجعل الأمر دينا بينه وبين الله، فلا نرتب عليه لفظ الطلاق. واضح يا جماعة؟ إذن ألفاظ الصرائح في الطلاق لا تفتقر إلى النيات، وأما الكنايات في الطلاق فإنها تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات. ومنها لقد نص الفقهاء رحمهم الله في باب الظهار على أن ألفاظ الظهار، على أن ألفاظ الظهار قسمان، على أن ألفاظ الظهار قسمان، ألفاظ هي حقيقة في الظهار، صريحة في الظهار، لا يمكن أن يراد بها غير الظهار، ها؟ وألفاظ تحتمل الظهار وتحتمل، ها؟ تحتمل الظهار وتحتمل غيره. إذا قال الرجل لزوجته اعلمي بأنك علي حرام كظهر أمي، صريح هذا خلاص، لا يمكن أن يراد به غير التحريم، لأنه صرح بالتحريم وصرح بالظهر المحرم عليه، قال حرام علي كظهر أمي، فكما أنه يحرم علي أن أعلو على ظهر أمي فيحرم علي أن أعلو عليك، هذا خلاص ما عاد فيه، فهذه ظهار، فهذه ظهار. وكذلك يقول العلماء أنت علي كظهر أمي، سمي شيخ هذا عليك كفارة، كفارة الظهار، إما معروف إما عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن هناك كذلك لو قال أنت علي كظهر أختي أيضا، يقول من شبه امرأته في تحريم الوطئ بامرأة تحرم عليه على التأبيد فهو ظهار، سواء قال أمي أو أختي أو خالتي أو عمتي، المهم أن شبه حرمته في قضية الجماع بامرأة تحرم عليه على التأبيد، ف فهذا هو الظهار، مو بلازم أن يقول كظهر أمي. فإذا شبه الإنسان امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فإنه ظهار. لكن هناك ألفاظ في الظهار ليست صريحة فيه، بل هي كناية. كما قال حبيبنا الأخ عبد الله: أنت كأمي. ايش رايكم وجاكم يترافع لكم، ايش تقولون فيه؟ ايش تقول فيه ابو غازي اذا قال والله انا قلت لزوجتي انت كأمي؟ فلتت والله يا ابو غازي انها فلتت، ارفق عليها ابو غازي تكفى. ايش تقول له؟ اي نعم، تقول والله لفظك هذا ليس صريحا في الظهار وانما هو كنايه. والمتقرر عند العلماء ان الكنايات تفتقر في ترتب اثارها الى النيات. فماذا تقصد بقولك انت كأمي؟ لا، إذا كان في قرائن عاد تدل على أنه يريد الظهار خلاص. إذا كان قال قلتها والله في لحظة غضب، يقول مثلا لو قلتها والله في لحظة غضب نقول لا خلاص، لحظة غضب ما غضب، ما حد ظاهر من زوجته راضي عنها، ولا حد واحد جاء يقول والله يا شيخ إني طلقتها وأنا غضبان. قلت أنت شفت واحد يمزح مع زوجته وراح يتمشون وطلق؟ ما يطلق الناس إلا في وقت الغضب، ليس كل غضب يرتفع به الطلاق وإنما غضب مخصوص. وشنا نقول؟ أي نعم. فأنت كأمي ما رأيكم فيها؟ نقول والله هذه يقول سئل عنها ابن تيمية رحمه الله فقط: إن كان يقصد به تشبيهها بأمه في القدر والمنزلة والاحترام فهذا أمر لا حرج فيه. نعم. وإن كان يقصد بها تشبيهه بأمها بجامع حرمة النكاح لا لا لا خلاص، يعني أنت كأمي في تحريم النكاح في تحريم الوطء هذا خلاص هذا ظهار. فإذن لا نرتب الأثر مباشرة على هذه اللفظة إلا بعد استفساره. وكقوله كقول بعض الناس: فراشي علي حرام، فراشي علي حرام. ايش رأيكم يا خالد، ايش تقول فيها لو قال واحد لزوجته فراشي والزوجة يطلق عليها ايش؟ فراشي. قل النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. الزوجة فراش. ها يا جماعة ابني بخالد يجاوب، ايش رايك يا حبيبنا خالد، ايش تقول فيها؟ جاك واحد حزين وضايق صدره الدنيا مسكرت في وجهه وقال والله انا قلت مات زوجتي فراشي علي حرام. اجل ما فهمت شيء يا خالد، فراشي عليها. طيب نقول من اللي جاوب يا جماعه فيها؟ سم، لماذا تساله عن النيه في هذا اللفظ؟ يسمي يعني عند الفقهاء الكناية. نسأله عن لفظ نيته لأنه من ألفاظ الكناية. فإن كان يريد، إن كان يريد إيش يعني؟ إنها مرقدة، إن حل عليه حرام، يبي غيره، يعني يبي غير المفرش، يبي غير السرير، يبي غير. طيب ماشي. وإذا كان يقصد بالفراش الزوجة فإنه يعتبر تحريما لها وهو الظهار، يعتبر تحريما لها وهو الظهار. فإذا ألفاظ الظهار الصريحة نرتب عليها الأثر مباشرة من غير نظر إلى النية، وأما إذا كان الكنايات فهذه لا نرتب عليها النيات. طيب ما رأيكم في رجل قال لزوجته: أنا منك طالق؟ ما قال أنت طالق، وإنما قال أنا منك طالق، فأضاف الطلاق إلى غير محله فصار الزوج هو المطلق ليس المطلق. الطلاق لفظ صادر من الزوج ليس لفظا صادرا واقعا على الزوج. فهو قال، لم يقل أنت طالق، لو قال خلاص ما عاد فيه، لكن قال أنا منك طالق. يقول العلماء إن هذه ليست من صرائح الطلاق بل هي من جملة كناياته، فالمرجع فيها إلى نيته وقصده. فإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان ينوي به غير الطلاق فإنه لا يقع عليه إلا ما نوى ومنها أيضا ألفاظ القذف. ها؟ ما في لفظ وكالة. لو قال أنا منك طالق إن شئتي صح هذا لفظ وكالة، لكن ما وكلها الآن في شيء. ماشي جزاك الله. لقد نص الفقهاء، تذن يا شيخ؟ أذن. قبل ما نبدأ في الفرش فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومنها نقول لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن باب القذف على أن ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، ألفاظ القذف والعياذ بالله. والقذف هو رمي الغير بإحدى الفاحشتين، إما الزنا أو اللواط أكرمكم الله، هذا هو القذف الذي يترتب عليه الحد. فألفاظ القذف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. فالصريح منه لفظة، قولوها أنتم أنا مقرفون مشكلة، نعم وهذه نرتب عليها الأثر، نرتب عليها الأثر مباشرة لأنها من ألفاظ الصرائح. طيب وهناك ألفاظ كناية وهي كثيرة، وهي كثيرة جدا لعلكم تبحثونها في كتب الفقهاء، لعلكم تبحثونها في كتب الفقهاء. فإذا تكلم الإنسان في باب القذف بلفظ صريح فإننا نرتب عليه الأثر مباشرة، وإذا تكلم بلفظ فيه احتمال يعني كناية فإننا لا نرتب عليه الأثر إلا بعد النظر في نيته. طيب إذن فهمت القاعدة، وضحت القاعدة إن شاء الله، أن الكنايات تفتقر في ترتب آثارها إلى النيات. القاعدة السادسة، نية المرء أبلغ من عمله، هذا اللي وعدتكم بها، نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. وهذه القاعدة في الحقيقة تبين لك فضل النية، تبين لك فضل النية على العمل، وأن النية أفضل من العمل. ولا يتضح لك إلا إذا ذكرنا عدة وجوه. الأول، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس، الحديث الذي تحفظونه جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، انتبهوا يا جماعة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا هو الشاهد من القاعدة، كيف كتبت له حسنة؟ لأنه نوى وهم. طيب لم يعمل، مو بلازم، لأن نية المرء أبلغ من عمله، فيكتب الله لك أجر ما نويت وإن لم تعمل. يكتب الله، والله هذا الدين كامل صحيح، يكتب الله لك أجر ما نويت وإن لم تعمل. فأثيب هذا العبد على النية المجردة عن العمل، لأن النية خير من العمل. الوجه الثاني، من كان يعمل شيئا من النوافل ومحافظا عليه، ثم طرأ عليه عذر من مرض أو سفر، فالله جل وعلا لا يحرمه أجر النافلة التي كان محافظا عليها، بل يكتب له جميع ما كان يعمله من النوافل، من ذكر أو تسبيح أو قيام ليل أو وتر أو صدقة أو أي شيء، أي شيء من النوافل كان محافظا عليه قبل حلول العذر به، فإن الله يكتب له الأجر فيه كاملا بنيته الطيبة، لأنه كان ناوي أنه يستمر على هذا العمل ولا يقطعه، لكن حل عليه العذر فانقطع بسبب العذر، فالله يكتب له نيته في استمرار العمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ما في، نحن إذا سافرنا قد ننشغل مثلا عن قيام الليل، أو قد ينشغل الإنسان عن النوافل، أو قد ينشغل الإنسان عن كثرة الأذكار، لأن حالة السفر حالة عذاب متعبة يعني، ليست كحالة الإقامة. فالله يكتبك في ذلك اليوم، في ذلك الوقت الذي تذكره في حال الإقامة أنك ذكرته، في الليل وأنت مسافر في الطريق ما قمت الليل، قطعك السفر عن قيام الليل، فالله يكتب لك أجرها. أنت تترك النوافل القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر والوتر، يكتب الله لك أنك محافظ، أنك مصلي له. وما صليت طيب أنت؟ قالوا بالنية، لأن نية المرء أبلغ من عمله، ونية المرء خير من عمله. واسمعوا إلى هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه، اسمعوا لي يا إخوان، يقول: كنا في غزاة كنا في غزاة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة لرجالا إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم فجا ولا شعبا إلا وهم معكم. وهم معكم بإيش؟ بأبدانهم ولا بأجرهم وثوابهم؟ إيه؟ ثم قال حبسهم المرض، يعني حبسهم العذر. فالله جل وعلا لم يحرم هؤلاء المساكين الذين منعهم العذر مما نووه. لو كان العذر غير موجود كان نووا أنهم يخرجون مع الغزاة، ولكن العذر قطع عليهم هذا العمل، فيكتب لهم أجر ما نووه، يكتب لهم أجر ما نووه. فالمتخلفون عن الغزوة بسبب العذر لا يحرمون من أجر الغزاة، والمتخلفون عن الجهاد بسبب المرض لا يحرمون أجر. هذا هو ديننا يا جماعة، هذا هو شريعتنا، هذا هو ديننا، وهذه هي شريعتنا. ومن الفروع أيضا، أو الأمر الثالث، أمر الثالث الذي يبين لنا أهمية النية وأن الإنسان يثاب على نيته ولو لم يعمل، أن الفقير المعدم، الفقير المعدم الذي لا يجد ما يتصدق به، أن الفقير المعدم الذي لا يجد ما يتصدق به إذا كان ذا علم ورأى من يتصدق في وجوه الخير ونوى النية الصالحة بأنه لو كان عنده مثل مال فلان لا فعل فيه مثل الذي فعل، فإن الله جل وعلا إيش؟ يجعلهما في الأجر سواء. هذا عنده دراهم وأنفق ويعطي المؤسسات الخيرية بالمليار بالملايين، وذي ما عندها اللي أرويت ب2500، لكن لما علم وسمع أن فلان ابن فلان التاجر يعطي المؤسسات الخيرية ويتولى الأعمال الوقفية وأن الله وفقه في إهلاك ماله في الحق والخير، وقال والله يا أخوان أسأل الله جل وعلا أن يرزقني، والله لو عندي مثل هذا مثل ماله لا أعمل فيه مثل الذي عمل. فالله يرفعه إلى رتبته بهذه النية الصالحة، يأتي يوم القيامة وكأنه أنفق تلك الملايين، ويعطى أجر وثواب من إيش؟ أهلك ماله في الحق مع أنه لم يكن يملك شيئا. كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ كيف وصل إلى هذه المرتبة العالية؟ بالنية الصالحة يا إخوان. وعلى ذلك كما ذكرت لكم حديث أبي كبشة الأماري رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة، والحديث سنده جيد: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه الله ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. هذا ما هو بالشاهد، هذا الشاهد اللي بعده: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما فعل. يقول عليه الصلاة والسلام كلمته التي تبعث الأمل في قلوب الفقراء: فهما في الأجر سواء. هذه كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جينا واحد يعارضه بعقله يقول هذا رجال تعب وأنفق وهذا ما سوى شيء، لا تعارض الأمر بعقلك، فهما في الأجر سواء بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر أنه لا اجتهاد مع النص. اسمع إلى الآخر، يقول: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يعني عنده دراهم من كثر التراب ولكنه جاهل، يقول فهو يتخبط في ماله خبط عشواء لا يراعي الله فيه ولا يؤدي الحق الذي عليه، يعني أعوذ بالله. واسمع هذا الأخ الرابع ذا: ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء. يا ليت الساكت والله، لا أنفق ولا لا عنده مال، ويعذب يوم القيامة عذاب من أنفق ماله في الأوجه المحرمة، فهما في الوزر سواء. فإذا يا إخواني، نية المرء أبلغ من عمله، فإذا لم تستطع فعل الخير فنوي فعله متى ما استطعت، فالله يثيبك ويأجرك أجر من فعل العمل، لكن لابد من نية الخير، لابد من نية الخير. ومن الأمور أيضا التي تدل على أن نية المرء أبلغ من عمله أن من أخذ أخبة الاستعداد لقيام الليل، ركد الجوال، ركد الساعة، نبه زوجته، خلى واحد من الإخوان يتصل عليه، قال اتصل عليه الساعة 3، لا اتصل عليه قومني ودي أقوم أصلي الليل. فأخذ أهبة الاستعداد لقيام الليل، كان ناوي وعازم، ولكن الله لم يرد منه أن يقوم، فغلبته عيناه فلم يستيقظ إلا بأذان الفجر. فإن الدليل أثبت أنه يكتب كأنه قام الليلة تلك الليلة كاملة، وهو فاخ في مرقده راقد يشخر مبسوط، ها، ومكتوب له الأجر كاملا، مكتوب له الأجر كاملا. كيف كتب له الأجر وهو لم يعمل؟ أجيبوا يا جماعة، بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. يا سلام على هذه النية، النية الصالحة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه، من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه، غلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. الله من فضلك يا ربي يا الله. من نوى، من جاء إلى فراشه، يقول من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل، أن يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان يومه نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه. طيب، ومن ذلك أيضا أن من عجز عن الجهاد بنفسه، يا إخوان، من عجز عن الجهاد بنفسه فلا أقل من أن يجاهد بماله، فلا أقل من أن يجاهد بماله بتجهيز الغزاة. فإن من نوى النية الطيبة في تجهيز الغازي فإنه في ميزان الله ينزل منزلة الغازي، مجرد تجهيز الغازي يجعلك غازيا بالنية الصالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا، ها يا جماعة، من جهز غازيا فقد غزا. فهو لم يفعل ولم يذهب إلى أرض المعركة ولم يحارب الكفار، ولكنه جهز الغازي، أعطاه المال، أعطاه السلاح، أعطاه البندق، أعطاه الخوذة، أعطاه الدرع، أعطاه الخيل، أعطاه السيارة، قل رح أنا ما أقدر. فتجهيزه لهذا الغازي في ميزان الله منزل منزلة الغازي، فتجهيز الغازي منزل منزلة الغزوة، منزل منزلة الغزوة. ومن الأمور أيضا التي تدل على عظمة هذا الأصل أن نية المرء أبلغ من عمله، أن من نوى الصدقة على الفقراء والمساكين وبحث عنهم واجتهد في البحث فوافق أن وضع صدقته بلا قصد عند من لا يستحقها، شاف في الظاهر كذا أن فقير أو مسكين أو سائل فأعطاه، وهو في الحقيقة له فقير ولا هم مسكين ولا سائل ولا يستحق الصدقة أصلا. فهل يحرم أجر صدقته يا جماعة؟ أجيبوا يا جماعة، هل الصدقة وصلت إلى مستحقها؟ الجواب لا، لكن لا يحرمه الله جل وعلا أجر صدقته بإيش؟ بالنية الصالح. وعلى ذلك حديث الرجل الذي يحكي لنا قصته النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: نذر رجل أن يتصدق بصدقة، نذر رجل أن يتصدق بصدقة، قال فخرج فوضعها في يد زانية ما يدري عنها، شاف تمر في الشارع في ذا الليل، قال لكن ما أطلعها إلا الضعف والجوع، أدرى طالعت من موعد أحد، فوضعها في يده قال خذي، فأخذت الماء. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: على زانية؟ الحمد لله، الحمد لله. قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. مرة ثانية قال: فخرج فوضعها في يد غني، غني شاف في ظلمة الليل، لم يتبين مظهره ولم يكتشف حاله، أو بعض الأغنياء يخرج لك الآن بمظهر الفقير لأنه بخيل. قال: فوضعها في يده ورجع إلى بيته مبسوط أن تصدق. قال: فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، على غني مشكلة، قال: على غني، الحمد لله، الحمد لله، لا أتصدقن الليلة بصدقة. فخرج في اليوم الثالث يتصدق، فإذا بسارق قد خرج من بيت مستخفيا، فقال: هذا لم يخرجه من بيته إلا الجوع. فراح وحطه موفق ذا الضعيف، حطها في يده، حطها في يد السارق. قال: فأصبح الناس يتحدثون قد تصدق الليلة على سارق. فالرجل ضاق صدره، ثلاث مرات ما يوفقه الله، فظن أن منزلته عند الله ليست بتلك. قال: فنام وهو مهموم، فأتي في المنام، رأى رؤيا في المنام، قال: أما الزانية فلعلها أن تتوب. الله أكبر. أما الزانية فلعلها أن تتوب، يعني إنما دفعها إلى الزنا إيش؟ الحاجة للمال والفقر، بعض النساء يعني، فتقول لعلك بصدقتك هذه تكون سببا لتوبتها. هنا يقول: وأما السارق فلعله أن يستغني ويستعفف، لأن الدافع له على السرقة إيش؟ أي الحاجة، الحاجة. لا، أصحاب الملائين لا يسرقون، وإنما يسرق، وإنما يسرق هذا اللي ضعيف، اللي يحتاج شراء سيارة، يحتاج زواج، يحتاج إلى. فلعلك لما وضعت الصدقة في يدي أنه يستعف عن السرقة، وخلاص تتحقق له الحاجة المالية وتنكشف عنه الكربة، ولا يحتاج إلى يسرق الناس. طيب الثالث قال: وأما الغني فلعله أن يعتبر. يعني يقول شوف الآن هذا الرجال طالع مصدقته في الليل يبحث عن فقير، وأنا وليش أنا برضو ما أتصدق؟ فلعله أن يعتبر، يعني يمتثل أو يجعلك قدوة، لعله أن يعتبر. يقول: فتقبل الله منه صدقته وأثابه عليها ولم يحرمه أجرها. لماذا يجمعه مع أنها وضعت في غير أيدي أصحابه؟ بالنية الصالحة، بالنية الصالحة، لأنه نوى الصدقة أصلا، نوى القرب إلى الله جل وعلا، فلا ينقطع عمله. اللهم لك الحمد يا رب العالمين على هذه الشريعة، هذه نعمة عظيمة علينا الشريعة حتى لو وضعت. ولذلك يقول العلماء: من وجبت عليه الزكاة واجتهد في البحث عن الفقير فوجد من ظاهره الفقر فأعطاه ثم تبين أنه غني فقد أدى ما عليه ولا يلزمه إعادتها. المهم أنه يجتهد، مو بروح يقعد دراهم عند أي أحد، لا يجتهد، فإذا تبين له أنه فقير فيعطيه، لكن ثم يتبين له بعد ذلك أنه غني فلا حرج عليك، لأن الاجتهاد كافي، لأن الاجتهاد كافي. ومن ذلك أيضا نصلي طيب، ومن ذلك أيضا أن من حج يا جماعة وتوفاه الله جل وعلا، أن من حج وتوفاه الله لم يكمل مناسك حجه وهو عازم على إكمالها، فإن أجره في الحج لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في رجل كان في يوم عرفة راكب على ناقته فسقط منها ثم ركلته الناقة، ركلته الناقة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه، اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه ورأسه وكفنوه في ثوبيه، ثم قال إيش؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لم ينقطع حجه، لم ينقطع هذا الأجر بسبب نيته، مع أنه ما قام بها بعمله وإنما قام بها بنيته. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.